بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا كالعادة داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه كان متضايق وزعلان أول مرة دي. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن امرأة من بني مخزوم، المرأة المخزومية، هذه المرأة سرقت، وامرأة لها مكانة والقبيلة بتاعتها لها مكانة كبيرة جدا، فأرادوا قطع يدها. فقالوا لا، مش ممكن، دي امرأة شريفة وغنية ومن عيلة ومن قبيلة كبيرة جدا، ما ينفعش انها تقطع ايديها. فقالوا طب مين يشفع لها عند النبي؟ قالوا ما فيش غير الحب ابن الحب، أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. فدخل أسامة ابن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين، وقال له يا رسول الله، المرأة المخزومية انها من بني مخزوم، واحد عايز يشفع في ان النبي يعفو عنها ولا يقطع يدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لقد هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. عشان كده درس الليلة دي بعنوان العدل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة موضوع خطير جدا وفي غاية الروعة والجمال. العدل، احنا محتاجين فعلا نشوف العدل، خصوصا واحنا مقبلين على مراحل انتخابات رئاسة في أكتر من دولة في أكتر من مكان. محتاجين نقول العدل، العدل يا مسلمين، الناس كلها محتاجة انها تعيش في ظل العدل. وانا ما انساش ابدا الكلمة الجميلة اللي قالها الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، كلمة يعني سبحان الملك، بيقول ان الله ليقيم الدولة العادلة وان كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. الله اكبر، لا لازم اعيد الجملة دي عشان تحفظوها، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول ان الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. لو كانت الدولة دي حتى كافرة، ما دام في ما بينهم عدل، ربنا هيمتعهم في الدنيا وفي الآخرة بقى حسابهم على الله سبحانه وتعالى. ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، يعني حتى لو كانت دولة مسلمة لكن فيها ظلم شديد، تلك الدولة تهدم بسبب الظلم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. فمحتاجين احنا نتكلم عن مسألة العدل. تعالوا نشوف العدل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي. انا اقول لكم حديثين والله العظيم من اغرب واعجب ما قرأت في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح، يقول: إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة. بيقول بتمنى إن أنا لما موت ما يكونش حد فيكم اتظلم مني مظلمة. وهو النبي عمره ظلم صلى الله عليه وسلم، عمره ما حصل ولا بيحصل صلى الله عليه وسلم، لكن هو بيقولهم كده لأنه عايز يعلم الأمة إن ما حدش يظلم حد. بيقول: إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد بمظلمة. الحديث اللي جاي أغرب من الخيال، ركزوا معايا كده، حديث في البخاري ومسلم. النبي بيقول حاجة هي ما حصلتش أصلا ولا كان ممكن تحصل، لكن بيعلمنا إن احنا نحذر من الوقوع في الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني. يعني يا رب أنا بتخذ عندك عهد وأنا واثق يا رب إن أنت مش هتخلفني هذا العهد. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن، خدوا بالكوا بقى، ظلمت أو آذيت أو شتمت أو جلدت أو لعنت، فاجعلها له عندك قربة وزكاة وصلة له عندك يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو النبي عمره ظلم مسلم ما حصلش، ضرب مسلم برضه ما حصلش، آذى واحد مسلم، جلد مسلم، لعن مسلم، ما حصلش. فالنبي بيقول لك رغم ان الحاجه دي ما حصلتش، فبيقول له يا رب لو انا عملت كده يا ربي اجعلها له صله وزكاه وقربه لهذا الرجل عندك يوم القيامه. كان النبي بيعلمنا بيقول اذا كنت انا يلي ما ظلمتش حد، بقول لو ظلمت يا رب اكرم الرجل اللي انا ظلمته دوت، فما ظنكم بكم انتم وانتم مش معصومين من الظلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان النبي من حرصه يا جماعه ومن خوفه من الظلم ومن حرصه على العدل كان النبي يقدم نفسه للقصاص. حد منكم متخيل حاجة زي كده؟ في يوم من الأيام في إحدى الغزوات النبي بيسوي الصفوف، فماسك يعني عصاية صغيرة كده فبيمررها كده على الصحابة علشان الصف يبقى مستوي. ففجأة واحد من الصحابة كان يعني بطنه مرتفع شوية كده، فالعصاية خبطت خبطة بسيطة جدا في بطن هذا الصحابي، فقال أوجعتني يا رسول الله. الصحابي دي اسمه سواد بن غزية، قال له أوجعتني يا رسول الله فأقدني منك، أنا عايز حقي يعني عايز أقتص منك الآن. الصحابة قالوا له ما إيه اللي أنت بتعمله ده؟ في حد في الدنيا يقتص من ده؟ النبي لو هيقتلني قتل ده يا سلام، ده يوم المنى ويوم الهنا، ده شرف ليا، واخد بالك؟ فأنت بتقول على ضربة على وجعة بسيطة كده أو ضربة عصاية بتقول عايز أقتص من النبي؟ فقالوا ما؟ فقال دعوه فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. وراح النبي معري له بطنه وقال له اختص يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فما كان من سواد إلا أنه احتضن النبي وبدأ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ضحك وقال ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال له يا رسول الله لقد حضر ما طرى، أنت شايف الغزوة هتبدأ بعد شوية، ويعني احتمال كتير إن أنا ربنا احتمال كبير إن أنا ربنا يكرمني ونال الشهادة. فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف النبي وعدله في كل شيء، حتى عدله بين زوجاته. ومن عائشة بتقول يعني في حديث عجيب جدا رواه أبو داود بإسناد حسن، بتقول لابن أختها اللي هو عروة ابن الزبير، تقول له والله يا ابن أختي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض أبدا، يعني النبي ما كانش بيفضل واحدة على التانية. أما مسألة الحب دي فأمر قلبي لا يملكه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من كل أزواجه، وده أمر قلبي هذا لا يملكه الإنسان، قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. فتقول لا يفضل أحدا على أحد أبدا في القسم ولا في العطاء. فكان في اليوم، خد بالك بقى، كان قل يوم إلا وهو يطوف على كل نساء دون أن يمس امرأة من نسائه حتى يصل إلى التي يومه عندها، شوف دي، فيبيت عندها صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيعدي على كل زوجاته ويطمئن عليهم ويتكلم معهم ويؤانسهم ويشوف أحوالهم، وبعد كده اللي يكون يومها عنده أو يكون يومه عندها يروح بيت عندها صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، كان النبي موجود عند أمنا عائشة. أمنا عائشة كانت يعني إيه، يعني ما كانتش عندها مهارة عالية أوي في الـ في الـ في طهي الطعام. فأم سلمة ما شاء الله كانت مشهورة بطهي الطعام، فراحت بعت أكل جميلة كده للنبي في يوم عائشة. فأمنا عائشة فهمت إن أم سلمة قصدها يعني إنها إيه، تقول له شفت الأكل بتاعه والأكلة بتاعها، فراحت ماسكة الصحن وراحت كسراه. فلما اتكسر كان النبي قاعد مع بعض الصحابة، أبدا ما غضبش ولا زعل ولا عمل أي حاجة. قام النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وراح مجمع الصحن كده وراح بص للصحابة عشان ما حدش يقول كلمة وحشة ولا حاجة. قال غارت أمكم، يعني عايز يقول لهم أوعى حد يقول كلمة وحشة، دي أمكم قبل أي حاجة. قال غارت أمكم. ثم أمر عائشة أن تعد طعاما في صحفة أخرى، ثم أرسلها إلى أم سلمة وقال طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة. رغم أن كتير من الأزواج ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا جدا على موقف زي ده، وممكن يصل الأمر إلى درجة الطلاق، النبي بيعلمنا بحسن أخلاقه كيف يكون العدل بين الأزواج صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف عدله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة، والحديث رواه البخاري مسلم، بيقول لهم إنكم تختصمون عندي. خد بالك أحيانا بيحصل مشكلة بين صحابي وبين التاني، عادي جدا كما يحدث في أي مكان وفي أي مجتمع، فبيقول لهم إنكم تختصمون عندي. لما بيحصل مشكلة بين واحد والتاني أنتوا بتيجوا وبتختصموا بعض عندي أمامي، وكل واحد بيقول لا ده هو عمل والتاني يقول لا ده هو عمل. خد بالك بقى، فالنبي بيحذرهم من حاجة مهمة جدا، بيقول إنكم تختصمون عندي أو تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في الحجة من أخيه. في واحد ما شاء الله أستاذ في الكلام، ممكن يعني يبقى هو ظالم وعامل اللي ما يتعملش ويقف قدام النبي ويقنعه أنه هو اللي مظلوم، فبيقول فلعل أحدكم أن يكون ألحن في الحجة من أخيه. خد بالك بقى، فبيقول فمن قضيت له شيئا من ذلك فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني خد بالك من حاجة، النبي بيعلمنا أن ممكن يكون واحد ما شاء الله شاطر قوي في الكلام، بيتكلم حلو قوي مقنع قوي، والتاني المظلوم يعني ممكن ما يكونش بيعرف يتكلم كلمتين على بعض. فبيقول احذروا من الحتة ديت، أن أنت تكون ظالم وتقف قدام القاضي وتقول وده عمل وسوى، وممكن تبكي وممكن وممكن، وفي الآخر القاضي يحكم لك أنت وأنت الظالم ويحكم على المظلوم وهو المظلوم. فبيقول لو القاضي حكم لكم بحاجة زي كده، أو لو أنا حكمت لكم بحاجة زي كده، فإنما تأخذ قطعة من نار جهنم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. ولذلك كان النبي عمره ما يشهد على ظلم أبدا. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري عن النعمان بن بشير، إن والده اللي هو بشير راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لقد أعطيت ابني النعمان بن بشير اللي هو ابن عمرة بنت رواحة، قال له اعطيت النعمان بن بشير اللي هو ابني اعطيته عطيه، فارادت زوجتي لعمره الا اعطي العطيه لابني الا ان يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت مش ممكن، يعني انت بتعطي ابني ومش عايز تعطي اولادك اللي من زوجاتك التانيين، لا قبل ما تعطي ابني لازم تشهد النبي على الكلام ده. فراح للنبي قال له يا رسول الله انا حبيت اعطي النعمان بن بشير الذي هو من عمره بنت رواحه، أردت أن أعطيه شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم مثل النعمان؟ يعني أنت لما اديت النعمان بن بشير اديت كل أولادك التانين كده؟ قالوا لا، إنما هي خاصة بالنعمان. قال فإني لا أشهد على ظلم أبدا. وفي رواية قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. شوف العدل، العدل شيء جميل جدا، لأن لو أب ما عدلش بين أولاده هيحصل إغار للصدور، هيحصل كره بين الأولاد، والأصل فينا أن احنا يكون في بيننا صلة رحم وحب وأخوة. وإنما المؤمنون إخوة كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فما ظنك إذا كان أخوة الإسلام وأخوة الرحم في وقت واحد، يبقى يزداد الوجوب هنا في مسألة الصلة والأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بأن محدش فيهم يظلم التاني أبدا في أدق الأمور. حتى في رواية عند البخاري عن أبي ذر إن حصل بينه وبين أحد الصحابة مشدة كده، وفي رواية إن الصحابي ده كان بلال بن رباح، فأبو ذر في لحظة غضب طلعت منه كلمة عادي جدا يا جماعة، ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، عادي جدا يحصل بين اتنين مؤمنين مشدة، يحصل غلطة بكلمة، لكن المؤمن وقاف عند الحق. أنا غلطت في حق أخويا، لابد أن أنا أرجع وأقف وأقول لا لا لا أنا غلطت فعلا وأنا بعتذر لك، آسف سامحني، ما فيهاش مشكلة. فأبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء. سيدنا بلال زعل قوي، فراح للنبي يشتكي مين؟ أبو ذر. قال له يا رسول الله لقد قال لي أبو ذر يا ابن السوداء. النبي غضب صلى الله عليه وسلم وراح رايح مباشرة لأبي ذر، قال له يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ قلت له يا ابن السوداء. قال أجل يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وخد بالك من اللفظ ورقة اللفظ حتى عند العتاب، ما قالوش إنك جاهلي، ما قالوش كل حاجة فيك وحشة، قال له إنك امرؤ إيه فيك، يعني أنت راجل مسلم وجميل وملتزم ومؤمن وعابد وزاهد، لكن فيك حتة صغيرة كده كانت غلط، إنك امرؤ فيك جاهلية. وده بيعلمنا إن لما يكون حد غلط يا جماعة في حاجة معينة أو غلط في مسألة معينة ما هدمش كل الانسان ده، ما اقولش كل حاجه فيه وحشه، ما اقولش البني ادم ده لا يطاق ابدا، لا طبعا اقول هو انسان فاضل لكن غلط غلطه. النبي بيعلمنا الانصاف، انك امرؤ فيك جاهليه. خد بالك، يقوم ابو ذر يتفاعل مع الكلمه، يروح رايح لبلال ويقول له يا بلال سامحني، وينزل ويحط خده على رجل بلال رضي الله عنه وارضاه، يقول له والله لا ارفع خدي عن قدمك حتى تعفو عني او تطأ بقدمك على خدي. فسيدنا بلال راح بكى عند المنظر ده، بقى اخويا وحبيبي يحط خده على رجلي، راح واخده ورفعه وحضنه وبيسه وقال له غفر الله لك يا اخي. ادي المسلمين، ادي اخلاق المسلمين. ادي المسلمين وادي اخلاق المسلمين، العفو والصفح والتسامح. وفي مقابل ده شوف العدل كم من النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي انك امرؤ، ما قالوش انت جاهلي، قال انك امرؤ فيك جاهليه. في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، كان في واحد صحابي اسمه ابو مسعود البدري. ابو مسعود البدري كان عنده غلام عبد عنده، فبعت الغلام ده يشتري له حاجه، فالغلام ضيع الفلوس، فابو مسعود حب يعاقبه. هو كان ممكن ما يعاقبوش، لكن يا جماعه عادي جدا ان هو يعاقبه عقاب يسير جدا عشان حتى يتعلم بعد كده ان هو ما يضيعش الفلوس. فراح ماسك عصايه بسيطه كده ولسه بيضرب الغلام، فسمع حد من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فهو مش واخد باله، مش قادر يميز الصوت، فلقى الصوت اتكرر مره ثانيه، قال اعلم ابا مسعود، الصوت اعلى شويه، فبيدور لقى النبي. قال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. يا سلام، لما تيجي تظلم حد افتكر دايما ان في رب سبحانه وتعالى، لو عندك قوه قدره سلطه مناعه تقدر تسجنه، تقدر تظلمه، تقدر تضربه، تقدر تاخد فلوسه. افتكر ان في رب كبير عظيم جبار منتقم يقدر يقتص منك في أي لحظة. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فعلا كلمة جميلة قوي، قال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. أبو مسعود لم يبرر، وبينه وبينك لو برر ليه حق، كان ممكن يقول يا رسول الله أنا بعاقبه عشان ضيع فلوسي، والنبي كان هيعذره. لكن إكراما للنبي، لازم يبقى فيه إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، إكرام لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله أشهدك أنه حر لوجه الله. فين إكرام النبي في حياتنا بقى؟ فين النهاردة لما أجي لوحدة مش لابسة حجاب وأقول لها إعلمي أختي إن النبي ما يحبش المنظر ده، النبي يحب يشوفك محجبة. ممكن تقول ابتغاء مرضات الله ثم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم هلبس حجابي. لما أجي الواحد بيعق أمه وأبوه بيأذيهم واقول له اعلم ان النبي هيزعل منك، او لما يقابلك يوم القيامه ويعرف ان انت عاقل والديك، اكراما للنبي بر امك وابوك وابتغاء مرضات الله قبل اي شيء. لما تعلم ان النبي يزعل قوي لو شافك وانت بتدخن، يزعل قوي لو شافك وانت ما بتغضش بصرك عن النساء، يزعل قوي لو شافك وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، يزعل جدا جدا لما ليك ما بتصليش. فلما تقول لا يعني ما اقدرش اقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه على الحوض ويقابلني هو زعلان مني، شوف قد ايه، اشهدك انه حر لوجه الله. شوف المعنى الجميل، وشوف الاستجابه الحلوه من الصحابه، سبحان الله، يعني شيء غريب جدا. تعال نشوف عدل النبي مش مع ازواجه واصحابه بس، عدله حتى مع المشركين، مع الكفار اللي بيعبدوا اصنام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، في يوم من الايام ارسل النبي سريه وامر عليهم الحب ابن الحب اسامه ابن زيد. فاسامه ابن زيد هو قائد السريه، فدخلوا ووصلوا هناك وقتلوا المشركين دولت. حصل ما بينهم، كان في واحد من المشركين كان قوي جدا، قتل عدد كبير جدا من الصحابه واصاب عدد كبير جدا من الصحابه. فاسامه راح مشاور لواحد من الانصار ان هما الاثنين يهجموا عليه عشان يخلصوا على الراجل ده، لانه عمال يقتل في الصحابه. فلما وصلوا لحد منه وقربوا ولسه هيقتلوه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الأنصاري توقف، أسامة بن زيد كمل وراح قتله. رجع للنبي عليه السلام، انتصروا في السرية ديت وغنموا غنائم كثيرة جدا. هو متوقع ان النبي يكون فرحان بيه، لان النبي غضبان قوي. قال له: يا أسامة، أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متحرزا. ده هو كان خايف مني، وبينه وبينك بصراحة هو ده الصح. يعني هو الرجل فعلا يعني عمال يقتل في الصحابة، لما لقى السيف فوق رقبته قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الظاهر إن الرجل ده فعلا كان إيه، قالها خوفا، قالها خوفا من أسامة بن زيد. لكن النبي ما يحبش حد يتقتل طالما قال لا إله إلا الله، حتى لو قالها من وراء قلبه. فقال: هل شققت عن صدري لتعلم أقالها خوفا أم قالها إيمانا؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على أسامة، حتى قال أسامة: ليتني لم أسلم إلا في ذلك اليوم، عشان يكون المشكلة ديت برة، ما تكونش في ميزان سيئاتي. شوف قد إيه. قال: فماذا تصنع يا أسامة إذا جاء هذا الرجل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم العهد ألا يقاتل مسلما أبدا. فنفعه ذلك حينما وقعت الفتنة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع رب العالمين. تعالوا نكمل العدل في حياة النبي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نسوق بيت الرسول، لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه يا جماعة روعة عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع الكفار مع المشركين. يعني سبحان الملك، بعض الناس فاهمة ان عادي جدا ما دام ده راجل مش مسلم يبقى ينفع ان انا اظلمه. ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد باسناد حسن صلى الله عليه وسلم، يقول: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. مفيش بين دعوة الكافر حجاب لو كان مسلم ظلمه، أو لو كان أي حد في الدنيا ظلمه. دعوة المظلوم مستجابة يا جماعة، من مسلم أو من كافر. فخدوا بالكم من الحتة ديت. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سمع أن في غلام يهودي جنبه، كان في يعني في بداية في نهاية المرض وبداية السكرات، وإذا بالحبيب المصطفى يروح يزوره صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا غلام أسلم. فالغلام خايف من أبوه، فأبوه راح بصص له قال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرج النبي وهو يمسح على لحيته ويبتسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف قد إيه عدله صلى الله عليه وسلم، خايف على كل حاجة، لدرجة أنه كان خايف على المشركين أنهم يموتوا على الكفر، وقلبه كان بيتقطع: لعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف قد إيه، فلعلك باخع نفسك على، يعني هتموت نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ده ربنا اللي بيقول له كده. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتموت أسفا على هؤلاء الناس لأنهم ما أسلموش. شوف قد إيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي لما وصف لنا الأحوال دي كلها في عدله مع زوجاته وعدله مع المشركين وعدله مع أصحابه وعدله مع كل الدنيا دي كلها، حتى عدله مع الدواب، سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة، قطة، قطة، تخيلوا. الحديث رواه البخاري، ظلمتها، عملت فيها إيه؟ حبستها، حبستها فقط، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حطيت عندك حيوان، قطة، عصفور، أي حاجة، حبسته ببيتك يتأكله يتسيبه، مش تجيبه عندك في البيت تعذبه، سبحان الملك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لما واحد من الأنصار قال له: يا رسول الله إن الجمل بتاعي بقى شرس جدا ومش عايز يعني يخليني أقرب منه، وده شغلي وحياتي كلها عليه، أنا اللي بروح بالتجارة وبسافر بيه، يعني هو ده مصدر رزق، ده العربية بتاعتي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وراح معه إلى إيه؟ إلى المكان الذي فيه الجمل. الأنصار خافوا على النبي، قالوا: يا رسول الله لا يؤذيك، يعني الجمل أصبح شرس. قال: دعوني. ثم أشار النبي إلى الجمل، وحديث رواه أحمد بسند جوده ابن كثير في البداية والنهاية، فراح مشاور للجمل، راح الجمل جاي له. جاء الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي بأذن الجمل، خده كده من ودانه وراح مقربه. الجمل حط فمه عند أذن النبي وظل يهمهم كأنه بيقول كلمة سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أين صاحب الجمل؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل يشكوك إلي أنك تدئب وتجيع. الجمل بيشتكي لي منك، بيقول لي ان انت بتتعبه جدا في الشغل وبتجوعه. قال يا رسول الله والله لا نتعبه ولا نجيعه، سنريحه اكراما لك يا رسول الله. خدت بال حضرتك؟ فالنبي بيعلمنا اوعى تظلم حد، اوعى تظلم حتى لو كانت قطه، حتى لو كان اي حاجه في الدنيا. ده النبي علمنا العدل والاحسان في كل حاجه، كما عند مسلم ان الله كتب الاحسان في كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني اعزك الله لقيت اي حشره وعايز تقتلها، ما تقومش دايس على حته من جسمها وسيبها عايشه بين الحياه والموت تعذبها. ليه تموتها؟ يبقى تموتها كاملة وتطمن انها ماتت عشان ما تعذبهاش. طيب، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. لما تيجي تذبح شاة ولا تذبح اي حاجة او جمل او حاجة، فاحسن الذبحة، اذبح ذبح كده فيه رحمة. طب اذبح ازاي؟ قال وليحد احدكم شفرته. ما تجيبش الدابة قدامك اعزك الله وتقعد تسن السكينة قدامها. النبي شاف واحد بيعمل كده قال اتريد ان تميتها 100 مرة؟ انت عايز تموتها 100 مرة؟ ما كفاية موتة واحدة. حد الشفرة بتاعتك بعيد عنها وهاتها ووجهها للقبلة واذبح وقول بسم الله الله أكبر، مش تقعد تعذب فيها. قد إيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان بيدعو الكون كله للعدل. تعال نشوف بعض الأحاديث بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فعدلوا. ده هدية لحكام المسلمين وهدية للحكام اللي جايين بعد كده. إذا حكمتم فاعدلوا. وده بيذكرني بكلمة أبو بكر الصديق، أول حاكم مسلم جه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طلع على المنبر وهو ما كانش عايز يبقى حاكم والله. عمر بن الخطاب هو اللي قال له لازم تكون أنت، وما فيش حد أفضل منك أنت. هو اللي كان مرشح مين؟ عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، لكن هم قالوا مش ممكن، لا أحد يتقدم أبدا على أبي بكر. ثاني اثنين أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يطلع أبو بكر على المنبر عشان يخطب أول خطبة لأول حاكم مسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول أيها الناس، أيها الناس، إني قد وليت عليكم. يا سلام، يعني أنا ما طلبتهاش والله، ده أنتوا اللي طلبتوني. أنا مش عايز الولاية ولا عايز أبقى حاكم، عشان ما حدش يفرح بالمسألة دي. إني قد وليت عليكم، وشوف التواضع، ولست بخيركم. اوعى تعتقدوا، مع ان هو خيرهم، بس شوف التواضع، بيقول لهم رغم ان انا بقيت الحاكم بتاعكم، بس اوعى تفكروا ان انا احسن واحد فيكم. اني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني. يعني لازم يكون ليا ناس كده حواليا، وزراء ومستشارين، مش انا ربكم الاعلى، مش ما علمت لكم من اله غيري، مش ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، مش هو رايي وبس وانتوا كلكم تسمعوا، لا. فان احسنت فاعينوني، وان اسات فقوموني. الصدق امانه والكذب خيانه، القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، والسلام. الله أكبر. أمنية عمري والله، وإحنا داخلين على فترة يعني انتخابات الرئاسة في مصر، أتمنى أسمع حاكم مسلم يقول الجملتين دولت أول ما يتولى حكم مصر، نحس كده بالأمان وإحنا بنسمع الكلمات ديت. ربنا يبارك فيكم. إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. والنبي بيقول لك إن العدل دوت صدقة بتتصدق بها على الناس اللي أنت بتحكم ما بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع عليه الشمس. يعدل بين الناس صدقة، تحكم بين الناس بالعدل، ده صدقة. يا سلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر إن الإمام العادل، والإمام العادل ده مش لازم يكون الحاكم المسلم، المدير في الشركة إمام، الزوج في بيته إمام، الإنسان اللي متجوز أكتر من واحدة إمام، لازم يعدل بين أزواجه، الأب يعدل بين أولادي، المدير يعدل بين المرؤوسين اللي تحتيه، المدير مدرسة يعدل بين المدرسين، المدرس يعدل بين التلاميذ في الفصل، وهكذا كل من ولاه الله عز وجل على أحد يعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، كم من ضمنهم؟ الإمام العادل. والحديث رواه البيهقي بإسناد حسن. يخبر النبي إن من أسباب النجاة يوم القيامة من عذاب النار العدل. العدل من أسباب النجاة. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، كم من ضمنها؟ قال والعدل، العدل في الغضب والرضا. إن أنت تكون غضبان اعدل، إن أنت تكون راضي اعدل، في كل الأحوال اعدل، خليك عادل. مش معنى ان انا زعلان من واحد ان انا اجور عليه، مش معنى ان انا مش عاجبني فلان ان انا اقول كلمه وحشه في حقه. اعدل، خليك عادل عشان ربنا يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان العدل يوم القيامه هيكون سبب في ان صاحب العدل دوت، الانسان العادل ده، يوم القيامه لما يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه، ومنهم من يبلغ الى ركبتيه الى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. يقول لك في اللحظه ديت في سبع أصناف من البشر، كما في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كان أول واحد في السبعة، وليه حق، لازم يكون أول واحد، الإمام العادل. والمقصود هنا فعلا زي ما قلت لحضرتك أي إمام، لكن المقصود الأسمى فيها هو الحاكم، لأن تحت ولايته ملايين ملايين محتاجين ذرة عدل في زمن غاب فيه العدل. ربنا يا رب يرزقنا، يا رب يا رب ربنا يرزقنا بناس أهل رحمة وأهل يعني عدل إن شاء الله يحكمون في هذه الأمة المسلمة. يبقى إذن إيه؟ إمام عادل أول واحد يكون في ظل عرش الرحمن. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان العادل ده هيكون يوم القيامة في الجنة على منابر من النور. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن المقسطين أي العادلين، وهناك فرق بين المقسط والقاسط، القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. مين هم دول بقى؟ قال الذين يعدلون في حكمهم، بالنسبة للحكام، وأهلهم إذا بيحكموا بين أولادهم أو بيحكموا بين أزواجهم، وما ولوا، أي واحد بقى بيتولى أي ولاية، أو واحد بيتولى على أي حد، مدير في مصلحة، مدير في مدرسة، مدير في مصنع، في أي مكان، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. العدل من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وأهل الجنة ثلاثة، كم من ضمن الثلاثة بل من أول الثلاثة، قال وسلطان ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان مقسط، إنسان عنده سلطة، إنسان عنده ملك، إنسان عنده حكم، ولكنه عادل وبيرحم الناس. ربنا يجعلنا وإياكم من الرحماء رب العالمين. ولذلك الصحابة لما كانوا يسمعوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوبهم بالعدل وبحب العدل، وما فيش أجمل في الدنيا دي من العدل. والله يا جماعة وإن كنا نتكلم عن العدل، إلا إني أتمنى من كل المشاهدين اللي بحبهم في الله وبتقرب لربنا بحبهم إنهم لا يتعاملوا بالعدل لكن يتعاملوا بالفضل، فإن عجزوا عن الفضل فليتعاملوا بالعدل. أحيانا يبقى واحد ظلمك فممكن تتعامل معه بالعدل، إن أنت تظلمه زي ما ظلمك، لكن الأفضل إن أنت تتعامل معه بالفضل، إن هو ظلمك تسامحه. لا ده في كمان فضل الفضل، إن هو ظلمك وانت تكرمه. تخيل واحد بيشتمك وانت بتقول له اشكرك انت انسان فاضل، تخيل واحد بيضربك وانت بتقول له والله انا مسامحك، وفوق ده كله اتمنى ان ربنا يجمعنا بيك في الجنه، وان شاء الله هصلي لنادي وادعي لك ربنا يجمعنا بيك في الجنه. تخيل حضرتك لو انسان عملت فيه كده كيف يتقبل او كيف يتلقى هذا الاحسان. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، اللي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال عنه كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. الإمام الشافعي واحد من قبله، واحد من الناس اللي بيكرهوا أهل الدين، بيقول له أنت الشافعي؟ شوف رد عليه بكل تواضع، قال له أنا الشافعي. ما قالوش أنا الشافعي كده حف، ده أنا الإمام الشافعي الإمام العالم وليه حق يقول كده، لكن قال له نعم أنا الشافعي. فقال والله إنك فاجر فاسق. سبحان الملك. واحب يقول الكلمتين دول مين؟ للامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه. فالامام الشافعي بص له كده وراح رافع ايديه للسماء وقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني انا فعلا كده، فاغفر لي وارحمني وتوب علي. وان كان عبدك هذا ما قالش كاذبا، شوف الادب، ادب ما واحد بيشتمه وده امام علم والتاني لا يفقر، فبيقول وان كان عبدك هذا غير ذلك، يعني مش صادق، فاغفر له وارحمه وتب عليه. متوقع يحصل ايه؟ الرجل بكى راجل مش مصدق نفسه ان في واحد في الدنيا بالاخلاق ديت، وخده في حضنه وبقى من احب الناس الى قلبي. يا سلام، واحد يجي للامام الحسن البنا رحمه الله رحمه واسعه بيقول له يا امام اني اكرهك، فابتسم الامام قال له واني احبك. فالراجل استغرب، خير حضرتك واحد بيقول لك انا بكرهك، فانت تقول له وانا بحبك. فبيقول له ولكني اكرهك في الله، قال له وهذا يزيدني حبا فيك. شوف الكلمه. فالراجل بعد كده بقى من احب الناس الى قلبي الى امام حسن البنا رحمه الله رحمه واسعه. هي دي المساله، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. فعلا يعني الانسان يقابل الاساءه بالاحسان، الاساءه بالاحسان، هو ده بقى قمه الفضل. لكن لو هتعامل بالعدل فيعني قابل الاساءه بعدل زيها، لكن الافضل ان تعامل الناس بالفضل. ولذلك الصحابه اتعلموا العدل والفضل من صاحب العدل والفضل صلى الله عليه وسلم. فده عمر بن الخطاب كان حريص كل الحرص على انه يعدل بين الرعيه. في يوم من الايام وكان هو مقسم ليله كله ثلاثه اثلاث، يعني كان مقسم الليل بتاعه تلت وتلت وتلت، تلت كان ينام والتلت الثاني يقوم الليل، والتلت الثالث كان يمشي في المدينه ويطمئن على احوال الرعيه. ففي يوم من الايام معدي هو والغلام بتاعه اللي هو اسمه اسلم، فلقى واحده مولعه نار كده وعماله بتغلي ميه، فقال السلام عليكم يا اهل الضوء، ورفض ان يقول يا اهل النار لان اهل النار ده حاجه وحشه قوي يعني. فقالت عليك السلام، قال ادنوا، فقال ادنوا بخير او دع، هتقرب قرب لخير. فقال لها ايه اللي انت بتعملين؟ قالت له اولادي جعانين ومش لاقيه اكلهم ومفيش حد حاجه اكلها لهم، فبوهمهم ان انا بحط لهم اكل وان انا بسوي لهم الاكل. فقال لها طب ايه اللي في القدر ده؟ ايه اللي في الحله ديت؟ قالت له شويه طوب حصى وشويه ميه، بغلي الميه على الحصى عشان هم يتخيلوا ان الاكل بيستوي. والله بيننا وبين عمر بن الخطاب. فقال لها وما يدري عمر، هي ما تعرفش ان هو عمر. فقال لها وما يدري عمر؟ قالت سبحان الله، يتولى امرنا وينسانا، ويل له من الله. تاثر عمر بالكلمه، خد الغلام اللي اسمه اسلم طلع على بيت مال المسلمين وجاب دقيق وسكر وسمنه وشالهم على كتفه. فبيقول للغلام شيل على كتافي، فقال قال احمل عنك ام عليك؟ قال احمل علي، ثكلتك امك، اانت تحمل عني اوزار يوم القيامه؟ امير المؤمنين اللي بيحكم 26 دوله شايل شوله على كتافه في الثلث الاخير من الليل، وراح لهذه المراه حط لها الدقيق والسكر والسمن وبدا هو ينفخ لها على النار وهي تقلب لحد ما عملت الاكل وصحت ولادها وبدات تاكلهم. وراح عمر بن الخطاب يستخبى ورا شجره، فالغلام اللي اسمه اسلم قال له يا امير المؤمنين اوشك الصبح على الاذان يعني، يلا عشان نلحق الصلاه. قال انتظر. فضل مستني لحد ما الاولاد كلوا وشبعوا وبداوا يضحكوا ويلعبوا. فقال ما حملك على ذلك يا امير المؤمنين؟ قال جئت اليهم وهم يبكون، فاردت الا اسير مره اخرى الا وهم يضحكون. راحت له ثاني يوم، قال لها تعالي لي هتلاقيني عند عمر بن الخطاب، هتوصلت لك عنده عشان يعمل لك مرتب. فراحت فلقيته هو عمر بن الخطاب، فقالت يعني عايزه تقول انا اعتذر، انا ما كنتش عارف ان انت عمر بن الخطاب. فقال لها لا عليك يا امراه، وراح صارف لها مرتب وقال فاذا كان في كل شهر فاتنا لنعطيك يعني راتبا لاولادك. رضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابه اجمعين. في يوم من الايام عمر بن الخطاب كان بيعين الولاة، وكان لابد ان هو يتاكد ان الوالي ده فعلا رجل يصلح ان يكون رحيم بالرعيه. فاحد الولاة جاي له عشان ياخد منه سق الولايه ويروح بقى عشان البلد دي يحكمها. فقعد مع عمر بن الخطاب، فدخل ابن صغير لعمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب خده وراح حضنه وراح بيسه. فقال الرجل اتقبلون صبيانكم يا امير المؤمنين؟ قال اجل. قال سبحان الله، والله ما قبلت ولدا من اولادي. فقال هات السق، تعالى هات الولاية، انت ما ينفعش تبقى والي ابدا. فقال لما يا امير المؤمنين؟ قال اذا كان الله نزع الرحمة من قلبك تجاه اولادك، فكيف يكون في قلبك رحمة لرعية المسلمين ولابناء المسلمين؟ لا يمكن أولي واحد زيك أبدا مدام قلبك ما فيهوش رحمة للرعية. سبحان الملك. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب قاعد، فجاله واحد رسول من عندي والي من أحد الولاة بتوعه، واحد اسمه عتبة ابن فرقد. عتبة ابن فرقد ده كان والي على منطقة أذربيجان، وكان عمر بن الخطاب هو اللي معينه. فراح باعت طبق كده حلوى من أجمل أنواع الحلويات التي تصنع في أذربيجان، فدخل على عمر بن الخطاب فدوقوا الحلوى فلقى طعمها جميل قوي. قال له جميل قوي، منين دي؟ قال له من أذربيجان، أرسلها إليك واليك على أذربيجان عتبة ابن فرقد. قال أكل المسلمين يأكلون منها؟ قال لا، إنما هو طعام الخاص يا أمير المؤمنين، مش أي حد يأكله، ده الوزراء والكبراء والعالم بقى، علية القوم. قال سبحان الله، وعتبة ابن فرقد يأكل منها ولا يأكل منها المسلمين؟ قال أجل، إنه طعام الولاة. فقال له خذ هذه الحلوى واركب دابتك وارجع إلى عتبة بن فرقد وقل له أمير المؤمنين يقول لك اتق الله وأشبع المسلمين مما تأكل. لا يمكن أكل حاجة وأسيب المسلمين. وآخر حاجة أذكرها قبل الفاصل، أن في عام الرمادة عمر بن الخطاب الناس مش لاقيه تأكل، عمر بن الخطاب أمر بذبح جزور جمل، وأمر أن تقسم لحمه على المسلمين، أي حد ياخد أي حاجة إن شاء الله حتى 100 جرام. فجابوا له سنام الجمل والكبد، ودول أجمل حاجتين في الجمل، وسووه على النار وجابوا له عمر بن الخطاب عشان ياكل. فجيب ياكل لسه هياكل، فقال ما هذا؟ قالوا ده السنام والكبدة بتاعت الجمل اللي احنا ذبحناهم النهاردة. فقال أكل المسلمين أكل من هذا؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إنما أكل المسلمون من اللحم وأنت تأكل هذا. قال سبحان الله، لا خير في إن أكلت أطايبها وتركت للمسلمين قراديسها، يعني عظامها. ثم قال لغلامه أسلم أزح عني هذا الطعام وأتني بالخبز والزيت. وأكل عمر خبزا وزيتا وأرسل الكبد والسنام إلى فقراء المسلمين. شيء عجيب جدا جدا. تعالوا نكمل العدل في حياة النبي، ولكن بعد فاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، صور العدل عجيبة الشكل في حياة النبي وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب ماشي في أحد الشوارع، فلقى أحد الصحابة اسمه سلمة، فلقى ماشي في نص الطريق وكان في نساء عايزين يعدوا ومكسوفين يعدوا، فرح خفقه بالعصا وقال أفسح الطريق يا سلمة. العصاية ما خبطتش في جسمه، خبطت في التوب بتاعه، يعني ما عملتلوش أي حاجة بالمرة. فهو راح متاخر على جنب كده. في يوم من الأيام بعد فترة كده عمر بن الخطاب سمع أن سلمة ده رايح يحج، فراح بعت له وقال له يا سلمة سمعت أنك تريد الحج. قال أجل يا أمير المؤمنين. قال له طب تعال معايا. خده في ايديه وراح بيه البيت وراح مديله 600 دينار. اداله 600 دينار، فقال على ما يا امير المؤمنين؟ قال بتلك الخفقه التي خفقتك اياها منذ اشهر، من كام شهر كده او من حوالي سنه انا ضربتك بالعصايه والعصايه جت على التوب بتاعك مش على جسمك، فدي قدام دي عشان تسامحني. فقال له سبحان الله، والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال له وأنا والله ما نسيتها أبدا يا سلمة. سبحان الملك. كم واحد النهاردة ممكن يكون ظالم إنسان أو ظالم أهله أو قرايبه أو ظالم أمه وأبوه أو ظالم صديق أو جار أو صاحبه في العمل أو أي حد في الدنيا، ورغم ذلك ولا على باله لأنه هو ظلم ونسي المظلمة ديت لأنه ظلم غيره وغيره وغيره. أما المظلوم فما بينساش المظلمة، يعني إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك. سبحان الملك. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. في يوم من الأيام قيصر الروم راح بعت رسول من الرسل بتوعه، يعني واحد كده يبعته برسالة إلى عمر ابن الخطاب. راح دخل المدينة قال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا له ليس عنده قصر. طب أين بيته؟ قالوا له بيته البسيط ده، البيت اللي معمول من طين وخشب. فقال سبحان الله، يعني هستغرب طبعا، راجل مستغرب جدا، ايه الموقف ده؟ معقول امير المؤمنين اللي بيحكوا اللي راعب الروم والفرس وراعب الدنيا دي كلها عايش في بيت من طين؟ فقال واين هو؟ قال هو الرجل الذي ينام الان تحت الشجره ديت، هو سايب بيته وقاعد كده متشمس تحت الشجره كده بيستريح شويه كده في القيلوله. فلقى امير المؤمنين حاطط اعزكم الله النعل بتاعه تحت راسه ونايم كده وحاطط ايديه تحت خده ونايم ومستغرق في النوم ومش حاسس باي حاجه من كتر التعب. فقال عجبا، يعني تنام وانت تحكم هذه الامه؟ لا عجب في ذلك. فوالين فحاكمنا اللي هو قيصر الروم يظلم فلا ينام، اما انت فقد حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. ثم عاد الرجل وأوصل الرسالة إلى قيصر الروم بعدما التقى بعمر الخطاب، وعاد وأسلم وأصبح مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم رضي الله عنهم جميعا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يعني طبعا قمة في العدل. كل الصحابة يا جماعة، ده أنا بدي بس فلاشات كده ونماذج كده جميلة، ربنا يرزقنا وإياكم العدل ويجنبنا الظلم والجور، اللهم أمين يا رب العالمين، لأن الظلم فعلا مرتعه وخيم. وقد قال النبي كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ما شاء الله عبادات زي الفل، بس عنده مشكلة، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فحسناته خلصت. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك تيجي الوصية بقى كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. التعامل هناك بالحسنات والسيئات، مفيش لا فلوس ولا دراهم ولا دولارات ولا دينارات ولا أي شيء، ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علي بن أبي طالب في يوم من الأيام ماشي وراجع من صفين، الدرع بتاعته وقعت منه، واحد يهودي كان ماشي فشاف الدرع فراح واخدها ومخبيها. علي بن أبي طالب لما راح البيت لقى الدرع بتاعته مش موجودة، فنزل السوق يشتري درع جديدة، فلقى اليهودي ده بيبيع الدرع، فقال له: أيها الرجل، الدرع درعي. قال: لا، إنها درعي وأنا جئت لأبيع. قال له: طب خلاص نتحاكم. قال له: نتحاكم لمين؟ قال له: للقاضي شريح اللي كان بيضرب به المثل في العدل. فراح رجل يهودي وقدامه مين يا جماعة؟ رئيس الدولة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والقاضي شريح ده موظف عنده في الدولة بتاعته. فقال القاضي شريح: هل عندك من بينة يا أمير المؤمنين على أن الدرع درعك؟ قال له: ما عندي بينة، لكن ممكن أجيب ابني بقى الحسن والحسين يشهدوا لي. قال له: لا تجوز شهادة الأبناء وأنت تعلم ذلك يا أمير المؤمنين. قال له: طب الغلام بتاع؟ قال له: ولا يجوز هذا أيضا. قال له: من قال له: ما عنديش بينة، بس الدرع درعي. قال له: أما كلامك فمصدق عندي يا أمير المؤمنين، لكن ليس عندك بينة. فحكم القاضي شريح بالدرع لهذا الرجل اليهودي. فرجل يهودي خارج يقول: عجبا لذلك، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاض من قضاتي فيحكم القاضي لي على أمير المؤمنين، والله إن هذا هو دين العدل والرحمة، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراح راجع مرة تانية للقاضي شريح، قال له: والله الدرع درع أمير المؤمنين، وأنا أخذتها من ورائه حينما سقطت منه وهو عائد من صفين. فقاضي شريح راح بعت لأمير المؤمنين، قال له: الرجل اعترف أن الدرع بتاعتك، وقد أسلم الرجل بسبب هذا العدل الذي رآه. فقال علي بن أبي طالب: أما إذ أسلمت فهي هدية لك. يا سلام، علي بن أبي طالب لما قتل رضي الله عنه وأرضاه وورايح يوقظ الناس لصلاة الفجر في شوارع الكوفة، فعلي بن أبي طالب لما قتل وبعدين بص كده في عيون أولاده وعيون من حوله ولقى في عينهم بقى يعني الانتقام، هينتقم الرجل ده وسينكل بهذا الرجل هو ومن معه، فقال لهم: لا، خدوا بالكم، وده في النزع الأخير، ويقول: أحسنوا نزوله وأكرموا مثواه. الرجل اللي قتلني ده يكرموه، ما حدش يضايقه ولا حد يأذيه، أكرموا نزوله وأحسنوا مثواه. سبحان الله، شوف الكلام بقى: فإن أعش، فلو أنا هعيش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا. لو أنا هعيش سيبوني بقى نتصرف، يا إما أعفو عنه يا إما أقتص منه في اللي عمله معايا. وإن أمت، ولو مت دلوقتي، فألحقوه بي، اقتلوه هو لوحده، خد بالك، ولا تلحقوا به أحدا سواه، فإن الله لا يحب الظالمين. سبحان الملك، فإن الله لا يحب المعتدين ولا الظالمين. شوف تخيل حضرتك، عمرك شفت حد بيتكلم بهذا الكلام اللي هو قمة في العدل وهو لسه وهو بيموت؟ وده راجل قاتلني. تخيل واحد بقتلك، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، وانت بتقول احسنوا نزله واكرموا مثواه. سيدنا معاذ بن جبل، وده مثال جميل جدا جدا للعدل بين الازواج. احيانا واحد بيتجوز اثنين، واحد بيتجوز ثلاثه، واحد مكمل الكتيبه ومتجوز اربعه، خد بال حضرتك. فلازم يكون في عدل، والعدل المطلوب هو العدل في المبيت والعطاء، وليس العدل المطلوب هو العدل في المحبة، لأن المحبة زي ما قلت لكم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لكن المحبة دي مش معنى أن أنت مش مطالب بالمحبة، بالعدل في المحبة، أن أنت بقى تظهر حبك لوحدة وتظهر كرهك للآخرين، لا، إنما المقصود أن أنت يعني يبقى فيه تساوي، لكن في ميل قلبي لا يترتب عليه ميل أو جور في العدل وفي العطاء وفي المبيت إلى غير ذلك. فشاهد في موضوع ان معاذ بن جبل كان متجوز اثنين، فكان لما يصبح الصبح ويكون ده يوم التانية، ما كانش يتوضى عند الاولانية ولا يشرب عندها شربة ماء ولا يأكل عندها لقمة لحد ما يروح لبيت التانية اللي هو ده يومها. فلما الاثنين ماتوا في طاعون الشام، زوجاته الاثنين، فاراد ان هو يدفي الاثنين، فيعمل ايه؟ حتى لا يجور، حتى يكونوا عادلا لاخر لحظة، عمل قرعة ما بين الاثنين، أدفن دي الأول ولا أدفن دي الأول، فوقعت القرعة على واحدة منهم فدفنها قبل التانية بعد ما عمل قرعة. تخيل حضرتك وصل بيه العدل لدرجة إيه؟ يعني سبحان الله، أحيانا تجد بعض الناس بيتجوز اثنين، جوز دي وبعدين يتجوز واحدة تانية بعد فترة، فيبتدي يهتم بالزوجة الجديدة ويهمل الزوجة القديمة، ويمكن كمان يطلقها، ويمكن يظلمها، ويمكن يأذيها، ويمكن. اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ونختم بالمسك الختام، عمر ابن عبد العزيز حفيد عمر ابن الخطاب. طب وانت قلت حفيد منين؟ قلت حفيد من ان عمر بن الخطاب في يوم من الأيام نهى عن مزق اللبن بالماء، أي عن مزج اللبن بالماء، أي عن غش اللبن. في يوم من الأيام زي ما قلت لك بيقسم ليله ثلاثة ثلاث، في ليلة الثلث الأخير ده كان بيطوف كده على بيوت المسلمين يطمئن على أحوال الرعية. فهو معدي، هو طبعا أصدر قانون ممنوع غش اللبن. سمع حديث بين امرأة وبين ابنتها، بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن. فقالت يا أمه، ألم ينهى أمير المؤمنين عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. قالت سبحان الله، فإن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. عمر بن الخطاب الكلمة دي ما تعديش عليه، أثرت في قلبه لحد ما بكى. فراح بيته وقال لأولاده، أيكم يذهب ويتزوج هذه الفتاة؟ فإني أرجو من الله أن يخرج من نسلها رجلا يوحد الله به صفوف المسلمين. كان عمر بن الخطاب كان ملهم، والنبي هو اللي قال كده، إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. فتزوجها عاصم بن عمر، فأنجبت له بنتا سموها ليلى، وكنوها بأم عاصم. ليلى أو أم عاصم دي اتجوزت بعد كده، بعد عمر طويل، اتجوزت حاكم مصر اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز اللي ملى الدنيا كلها عدل وحكمة ورحمة، كان بيحكم 26 دولة، يبعث من ينادي في كل مسجد، في كل ولاية، في كل دولة، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ارجع الأموال كلها إلى المدينة. فيقول عمر، أما ناديتم؟ قالوا نادينا، ولكن عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها. فقول طيب، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج الناس اللي لم يستطيعوا من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، زوج الشباب والبنات عشان ما ينشغلوش بالشهوة بل ينشغلوا بالطاعة والعبادة وخدمة دين الله سبحانه وتعالى. قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. بدروا الحبوب في الصحراء ونعمة الطير في عهد المسلمين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. الله أكبر، حاجة عجيبة جدا. كل ده بسبب إيه؟ بسبب أنه يعني أمر المسلمين بجمع الزكاة ثم ندبهم بعد ذلك لجمع الصدقات، ففاضت الأموال في بيت مال المسلمين، والخير كله حصل في عهد عمر ابن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يخش في يوم من الأيام، وده من ضمن العجائب التي قرأتها، يخش على زوجته فاطمة بنت عبد الملك اللي كان أبوها أمير مؤمنين وإخواتها الأربعة أمراء مؤمنين فيما بعد ذلك. تخيلوا حضراتكم، فدخل على فاطمة قال يا فاطمة أريد أن أقترض منك درهما لأشتري به عنبا. نفسي كده فتني نفسي أكل عنب. وهو كان عايش حياة متقشفة جدا جدا عمر بن عبد العزيز، مع انه كان مين؟ كان ابن حاكم مصر. ورغم ذلك لما بقى والي على المدينة المنورة ثم بعد ذلك اصبح امير المؤمنين كان في قمة الزهد والتقشف. فقال لها عايز درهم اشتري بيه عنب. فقالت سبحان الله، امير المؤمنين وليس في خزانته درهم ليشتري به عنبا. فقال يا فاطمة ما عليك، هذا أهون من معالجة الأغلال في نار جهنم. أما يكون الخزانة بتاعت الشخصية ما فيهاش ولا مليم أفضل من إن الخزانة بتاعتي تبقى مليانة مليارات وأخش بها نار جهنم. فاشترى عنبا بدرهم اقترضه من زوجته. سبحان الملك، في العهد بتاعه رد المظالم كلها. أي واحد كان ليه مظلمة في العهد اللي قبله كل إنسان اتظلم رد له المظلمة بتاعته. في يوم من الأيام جاله واحد من الولاة بتوعه وراح كاتب له بالكتاب رسالة. قال يا أمير المؤمنين إن مدينتنا قد خربت. المدينة تهدمت وخربت والمباني كانت قديمة ومشاكل والطرق بايظة و فإن أمرت لنا بعطاء لنصلح مدينتنا فجزاك الله خيرا. فكتب إليه عمر الخطاب أما بعد قد فهمت كتابك وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. يا سلام، شوف الكلام. قال له إيه؟ قال له حصن مدينتك بالعدل. تحصين المدن، تحصين البلاد لا يكون فقط بالبناء الشامخ ولا بالحديد ولا بالمسلح ولا بغير ذلك. قال له إيه؟ قال له حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علم الكون ده كله العدل صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والي عمر بن عبد العزيز على بلد خراسان أرسل لعمر بن عبد العزيز أن يأذن له في أن يستعمل شيئا من القوة والعنف مع الرعية، ثم أرسل له وقال يا أمير المؤمنين إن أهل خراسان لا يصلحهم إلا القوة والسيف. فأرسل له وقال له كذبت، بل يصلحهم العدل والرحمة، فابسط ذلك فيهم فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا سلام، يبعت لك واحد يقول لك يا سيادة المدير إذن لي أن أنا أستعمل العنف مع العمال دولت لأن دول ما يجوش غير بالضرب. قوله لا لا لا لا، يجوا بالرحمة، يجوا بالحلم، يجوا بالرأفة، وربنا يكرمك. في يوم من الأيام يجي راعي الغنم لعمر بن عبد العزيز يقول له جزاك الله، يجي له واحد يقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا، يقول له بل جزى الله عن الإسلام خيرا. يدخل عليه راعي الغنم يقول له يا أمير المؤمنين أمر عجيب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال يأتي في كل يوم الذئب وينام في حضن الغنم وهو أخطر كائن على الغنم. فقال له لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. العدل في حياة النبي، ما فيش أجمل من العدل. لو كنت حاكم اعدل وربنا هيكرمك وتاخد أجر كل الناس دولت. لو كنت مدير اعدل ما بين المرؤوسين اللي عندك وربنا هيكرمك بيهم. لو كنت زوج اعجل اعدل بين اولادك، لو كنت متجوز اكتر من واحدة اعدل بين ازواجك، لو كنت ريس على الناس في اي مكان اعدل ما بينهم وربنا هيكرمك بالجنة وتكون على منابر من نور وتنجب من النار، وربنا يكرمك يوم القيامة تكون في ظل عرش الرحمن. جمعان الله وإياكم مع سيد العادلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم في الفاصل الأخير وربنا يجمعنا وإياكم على خير، والوقت معاكم بيجري بسرعة. ونقرأ بعض الإيميلات اللي وصلتنا من إخواننا وأحبابنا. أم عمر من إسبانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك لنا يا شيخ محمود، أرجو منك أن تدعو لابني بالنجاح وتدعو لنا بالثبات. ربنا ينجح كل أولاد المسلمين وأولاد حضرتك ويبارك لك فيهم يا رب العالمين ويرزقنا إياكم الثبات يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله شيخنا الجليل. عندي سؤالين، إذا سمحت السؤال الأول، أنا أمارس لعبة الملاكمة وأحيانا أصاب بكدمات، فهل هذا حرام؟ للعلم أني أمارسها للهواية. لعبة الملاكمة عايز أقول يا جماعة أنها لا تجوز شرعا، لا للهواية ولا للاحتراف. ليه؟ لأن عندنا نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، ولعبة الملاكمة كلها ضرب في الوجه. يعني لعبة الملاكمة كل تركيز الملاكم، لو حضرتك بتشوف الموقف ده، كل الضرب فين؟ في الوش. وقد نهى النبي عن ضرب الوجه، لأن الوجه ده موضع التكريم، ده الوجه ده اللي بيسجد لله سبحانه وتعالى، ده الوجه ده اللي فيه الأنف والجبهة اللي بينزلوا على الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، كيف أضرب هذا الوجه؟ حتى لو كان إنسان ما هوش مسلم فلا يجوز لي حتى أن أنا أضرب واحد مش مسلم، لأن برضو في النهاية نحن نهينا عن ظلم أي حد سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. فإذا فلعبة الملاكمة يا جماعة لا تجوز شرعا. وبالمناسبة دي برضو لعبة المصارعة اللي هي منتشرة الآن على قنوات كتيرة جدا، اللي هي المصارعة الحرة دي، أيضا لا تجوز شرعا. ده إذا كان لعبة الملاكمة لمجرد أنه يضرب في الوجه بس حرام. أمال بقى اللي بيضرب في الوجه وبيضرب بالترابيزات وبالكراسي يعني سبحان الله. أنا واحد مرة قال لي تعال شوف اللي بيحصل في المصارعة الحرة دي، فجلست اتفرج بس على ماتش واحد بين اتنين، مش ممكن، ودماء واللي بيخبط بالشواكيش واللي بالكراسي واللي فكل هذا لا يجوز شرعا أبدا. إنما الذي جاز في المصارعة، عشان برضو واحد ممكن يسأل، قد ورد لفظ المصارعة في السنة لأن هناك من كان يصارع. أيوة، المصارعة اللي واردة في السنة هي المصارعة الرومانية، اللي هي إيه؟ اللي هي واحد يمسك واحد واللي يوقع التاني في الأرض يبقى هو دوت اللي غلب. هي دي المصارعة، مش بقى كراسي وترابيزات ودواليب، يعني موضوع كبير جدا. يعني السؤال الثاني، أريد أن أشتري سيارة من إحدى المعارض، السيارة الغرض منها العمل، وأنا بدفع السعر بتاعها عن طريق أقساط شهرية، علما أني أعيش في ألمانيا ويأخذون الفائدة علي، هل هذا جائز؟ أخوك حيدر السالم. أخي حيدر ربنا يحفظك ويبارك فيك، إذا كان القسط عن طريق بنك فهذا ربا، أما لو كان القسط عن طريق التاجر صاحب المعرض فهذا يجوز بالإجماع باتفاق، ما فيش مشكلة خالص. القسط ليس حراما، بمعنى أن أنا رايح لواحد صاحب معرض سيارات بقول له أستاذ الفاضل أنا عايز أشتري سيارة، مثلا ميكروباص، نص نقل، تاكسي، سيارة ملاكي، أي حاجة عايز أشتريها ولكن ما عنديش أدفع الفلوس كاملة. فبيقول لي طيب السيارة ديت مثلا تمنها 100,000، لو هتشتريها بالقسط يبقى تمنها 120,000 وهقسطها لك على 4 سنوات. بمعنى اني انا مش هقول لك فايدة بقى وفايدة مركبة، لا، ده انا بقول لك مبلغها كاش اديني 100,000، مبلغها بالتقسيط انا بعطل فلوسي عندك اديني 120,000، اديني مقدم مثلا 20,000 وكل شهر مثلا 5,000، هذا يجوز مفيش مشكلة، لان هذا رجل يتملك السيارة ولا يتعامل معاملة ربوية. أما لو كان عن طريق البنك فهي فوائد مركبة، ولو تأخرت عن قسط واحد بتتسحب منك السيارة. ربنا يبارك في حضرتك. الأخت سامية من تونس، ربنا يحفظك ويحفظ أهل تونس. أنا أحبك في الله، ربنا يحبك ويسترك. عندي سؤال وأتمنى أن تجاوبني. أنا أعيش مع خالتي، هي ربتني وأنا عمري شهر، وأنا أحبها وأحسن معاملتها رغم سوء التفاهم أحيانا بيننا. سؤالي، هل يوم القيامة سأحاسب عليها كونها أمي أو كخالتي؟ الخالة والدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة أم، صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم. فلو حضرتك الأم متوفية وحضرتك عايشة مع خالتك فأنت عايشة مع أمك وتحاسبي عليها كأنها أمك، فأحسني إليها وكلميها، وحتى لو حصل أي سوء تفاهم بينك وبينها فاعتبر الخالة دي أمك وأحسني إليها، ولا تقابلي الإساءة بإساءة أخرى بل قابلي الإساءة بالإحسان، وربنا يكرمك رب العالمين. وتذكري قول المولى عز وجل أن نشكر لي ولوالديك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم أو الخالة والدة. الحاجة الثانية ادعو الله أن يبارك لأختي، ولأن لديها ولد واحد ادعو الله أن يبارك لها فيه. اللهم بارك لأختك يا رب في ولدها وبارك في أبناء المسلمين جميعا رب العالمين. الأخت فرح من تونس، أنا فرح من تونس، والله يا شيخ أنا فرحة جدا لتواصلي معكم، الله يكرمكم، ادعي لي بالنجاح وبرضاء الوالدين، ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين ويرزقنا وإياك رضا الوالدين. الأخت حنان والأخ سعيد من فرنسا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ، ربنا يحبكم ويستركم يا رب العالمين، ندعو لك بالشفاء العاجل آمين يا رب العالمين، وادعو لنا بالذرية الصالحة، ربنا يرزقكم يا رب ويرزق جميع المشاهدين بالذرية الصالحة. أختي بتقول أنا فتاة منتقبة عمري 22 سنة، تعرفت على شاب على النت ويريد التقدم لخطبتي، فما رأيك؟ أنا رأيي أن بلاش الموضوع ده تماما يا جماعة. الزواج ده مشروع العمر، يعني ما هياش عربية لو لقيتها مناسبة هخليها، ما لقيتهاش مناسبة هرميها، لا، الموضوع أكبر مما نتخيل، ده جواز، عشرة، أولاد، حياة. فما ينفعش أن أنا أخلي حياتي مرتبطة بواحد مجرد أن أنا شفت صورته على النت أو عملت تشات معاه على النت، ده مش أسلوب جواز يا جماعة، لأن أنا لا أعرف خلفيات هذا الإنسان. ممكن يقول لي أنا واخد بكالوريوس ويطلع مش واخد حاجة خالص، ممكن يقول لي أنا بصلي وما يكونش بيصلي، ممكن يقول لي ده أنا مليونير ويطلع مش عارف إيه، ودي مش مقاييس يعني، لكن مقياسنا هو الدين. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فإيه؟ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إحنا ما نعرفش أسرته، ما نعرفش مين اللي وراه، ولابد إن إحنا يعني زي ما بيقول حاسب قبل ما تناسب، يعني لازم أخد بالي الشاب ده من أسرة محترمة ولا لأ؟ إيش عرفني؟ ما ممكن يقول لي ده أنا أبويا فلان وأمي فلانة وأنا وإحنا عيلة ما شاء الله أرستقراطية وعيلة متدينة وعيلة وعيلة، وأروح ألاقي الوضع غير كده خالص بالمرة. فأنا أتمنى إن شاء الله إن ما يكونش الزواج عن طريق النت ولا عن طريق المكاتب، كل الكلام ده ما ينفعش، لأن المكتب مصلحته التامة في إنه يعني يدبس أي حد في أي جوازة علشان ياخد الأجرة بتاعة المكتب، لكن خلي الزواج عن طريق الأقارب، عن طريق المعارف، عن طريق الوالد الوالدة، عن طريق العلاقات الأسرية الجميلة. وربنا يا رب يزوج كل الشباب المسلمين وبنات المسلمين يا رب العالمين. الأستاذ فيصل من المغرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي حامل في الشهر السابع، ادعو الله أن يثبت الحمل، ربنا يثبت حملها ويرزقهم يا رب بذرية صالحة يا رب العالمين. في أخت خديجة من الجزائر بتقول أن زوجها بيتصدق على أصدقائه مع أن زوجها مديون ومحتاج فلوس وظروفه المادية تعبانة، وبيخليها هي اللي تدفع إيجار المسكن، وأحيانا بتنفق على البيت. عايز أقول لأخويا وحبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته في رقبة، أي في عتق رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك فأعظمها أجرا، ده النبي اللي بيقول فأعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني لو أنا عندي دينار أنفقه في سبيل الله، ولا أنفقه في عتق رقبة، ولا أنفقه في على مسكين، ولا أنفقه على زوجتي وأولادي؟ لا، زوجتك وأولادك، زوجتك وأولادك هم أولى، لأن أنت مش هتتسأل عن المسكين واليتيم ده، لأن ممكن غيرك ينفق عليه. أما إذا كان هناك ليس هناك أحد ينفق عليه هتسأل، إنما في الغالب لو في واحد مسكين في منطقة فناس كتير عايشين وناس كتيرة جدا ممكن تنفق عليه. أما زوجتك لو مش لاقية تاكل أو محتاجة حاجة بالبيت، لو ما أنفقتش عليها هتروح تشحت؟ مش ممكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. آمنة صديق عمر من إنجلترا. كيف الأحوال شيخنا الجليل؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، آمين يا رب العالمين، وأن يجعلك ذخرا للأمة. أريد أن أسألك، بعض المسلمين يقرؤون سورة ياسين لقضاء بعض الحاجات، فهل يجوز ذلك؟ وما حكم قراءتها إذا قرنت فهل يحصل إذا قرأت فهل يحصل الأجر بذلك مع الإيضاح؟ عايز أقول لأختي الفاضلة، لأختي آمنة، ربنا يحفظك ويبارك فيك، كل الأحاديث، بقول كل الأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة، لا يصح ولا حديث في فضل سورة ياسين. أما سورة ياسين فلها فضل من غير ما يكون فيه أحاديث وردت في فضلها، إن هي سورة من القرآن، أنها كلام الرحمن سبحانه وتعالى، كلام ربنا، كتاب ربنا، قرآن ربنا، فلها فضل في إن هي كلام ربنا. فاحنا بنتعبد وبنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بقراءه سوره ياسين وسوره البقره وآل عمران والنساء والمائده وكل سور القران، لان كل حرف له نبي حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى احنا بنقرا السور تعبدا لله سبحانه وتعالى، مش بنيه إن ربنا يقضي لنا الحاجات، أو بنية توسيع الرزق زي ما ورد في سورة قراءة سورة الواقعة، وحديث سورة الواقعة أيضا ضعيف. تخيلوا بقى حضراتكم، فإحنا بنقرأ القرآن بنية العبادة والتقرب إلى الله، وشيء طبيعي يا جماعة إن العبادة في حد ذاتها سبب من أسباب سعة الرزق. شوف قد إيه يا ابن آدم اشغل نفسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي، من كانت الآخرة همه، شوف قد ايه، من كانت الاخره تهم العباده الطاعه، جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله، وفين الرزق؟ واتته الدنيا وهي راغمه. يبقى اذا الانسان يشغل نفسه بعباده ربنا وربنا هيكرمه ان شاء الله. الاستاذ خالد محمد، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا شاب اريد ان تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والشباب، وكيف كان النبي يتعامل مع الشباب. لعل حضرتك يا استاذ خالد ما شفتش الحلقه اللي احنا تكلمنا فيها عن الشباب، ولكن ان شاء الله ممكن نتكلم برضه في حلقات ثانيه عن النبي والشباب ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك واعزك ابي وشيخي، اشهد الله اننا نحبك فيه. امي تدعو لك ولكل مسلم بالشفاء العاجل، شفاك الله وعافاك يا ابي، ربنا يحفظك او يحفظك ويحفظكم جميعا، ودعائكم ليا بالشفاء ربنا يبارك فيكم. الاخت خديجه من المغرب، عايزاك تدعو لأمي أمينة إن ربنا يتم شفاءها على خير ويشفي كل مرضى المسلمين، ولا تنسى إخواننا في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والدتك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، ونحن لا ننسى الدعاء لأهل سوريا ليل نهار. والله العظيم أنا أدعو لسوريا أكثر مما أدعو لأولادي، فربنا يا رب يعفو عنهم يا رب، ويحقن دماءهم وينصرهم على هذا الظالم. أحد الأخوات تقريبا بتقول أنا أريد أن ألتزم بالحجاب ولبس العباية، ولكن عندي كثير من الملابس السابقة اللي هي ملابس التبرج يعني، فماذا أصنع بها؟ هل أتركها أم أتصدق بها على أحد البنات؟ عايز أقول لحضرتك، لبس واحدة مثلا كانت متبرجة وبتلبس بقى استرتشات وبضيهات ومش عارف إيه وجيبات قصيرة وحاجات كده، وبعدين ربنا أكرمها الحمد لله رب العالمين ولبست حجابها، تعمل ايه في اللبس ده؟ هل ترميه؟ او هل تتصدق بيه على فتاة اخرى؟ او هل تلبسه في البيت؟ فالراجح عندي انها تلبسه في البيت، لانها لو رميته يبقى هي كده اهدرت مال ولا يجوز اهدار المال، ولو ادته لواحدة تانية هتلبسه وهتتبرج بيه. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى انت لبست حجاب وخليتي واحدة تانية تبقى متبرجة او تساعدتيها على التبرج. واما لو بقي اللبس ده عندك فايه المشكله؟ انت بره البيت محجبه، وجوه البيت ما شاء الله في غايه الحسن والجمال، زوجك معاك شايفك ما شاء الله لابسه استرتشات وبضيهات وجيبات وحاجات، مخليها ما شاء الله عايش وحاسس ما شاء الله بالجمال في بيته، فده شيء جميل جدا جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير النساء من اذا نظر اليها اسرته، وإذا غاب عنها وإذا أمرها أطعته، إن غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. لم يتبقى من الوقت إلا دقائق معدودات، فيعني ندعو إن شاء الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم عن هذه الأمة الميمونة المباركة. اللهم إني أسألك يا ربنا